جاب العلماء على هذا أن هذا حتى الرحمة شملت الكافرين ولكن إذا أصروا على كفرهم وتمادوا فإن عذابهم يكون أشد، ولكن إذا قتلوا، يعني الشيء الذي يكون يباشره الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يقاتل الكافرين ويقتل من يقتل، وقتل صلى الله عليه وسلم في غزواته خلق كثير من الكافرين، فأين الرحمة؟ هنا الذي السؤال. يقول قتله إياهم رحمة، لماذا؟ لأن الكافر يزداد في حياته إثما، والتعجيل بموته أحسن من بقائه، لئلا يزداد، كما قال الله جل وعلا: فلا تحسبن الذين كفروا، يعني لا، ولا تحسبن نعم، إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني كونهم يترك تطال حياتهم شر لهم، ما هو خير. فالخير ألا تطول حياة الكافر لئلا يزداد عذابه. يقول: لقد طلق إبراهيم إسماعيل زوجته عن أمر أبيه، فهل إذا أمرني أبي بتطليق زوجتي أطلقها ولم دون السؤال عن السبب؟ ما يلزم، يعني هو هذا في السلف كثير، إذا أمر الإنسان أباه أن يطلق زوجته يحصل هذا، والقصص في هذا معروفة، مثل أمور وقعت للصحابة. ولكن إذا كان بلا سبب وبلا يعني جرم للزوجة، هذا ما يلزم طاعته، ومع ذلك لو أطاعه ما يلام، لأن طاعة الوالد متعينة. هذا السؤال مهم، يعني خاصة في المدينة. يقول: فضيلة الشيخ، أنا أعمل على سيارة خاصة في المدينة، وأخذ بعض الزوار والمعتمرين المارين في المدينة أو إلى المدينة إلى مزاراتها، مثل مسجد قباء وشهداء أحد ومسجد القبلتين والسبعة مساجد، هل علي شيء من ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما كونه يذهب بهم إلى قباء وإلى القبلتين إلى الشهداء ليس عليه في ذلك شيء، أما أن يذهب بهم المساجد السبعة أو مبرك الناقة أو شيء منها فهذا لا يجوز، لأن هذا من البدع، ولا يجوز زيارته ولا بذل الأموال فيه. هذه شبهة. يقول: أن عائشة كانت تصلي في الحجرة والنبي مقبور فيها، فيستدل البعض بذلك على جواز الصلاة في المواطن التي بها مقابر، فما الرد على تلك الشبهة؟ إذا صلت في الغرفة هذا ظن منه أنه تصلي عند القبر، ظن منه، ولكن إذا وجد هذا فهذا يكون خاصا بها، لأن هذا منزلها ضرورة، ما تستطيع أن تذهب إلى غيره، فيكون هذا خاص، استثنى من ذلك لهذه الضرورة فقط، ولا يكون هذا قاضيا على الأحاديث، ولا سيما أن هذا ليس فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءنا فعل من أحد الناس لا يجوز أن نجعله مخصصا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يحتج بعض المسلمين على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم أو كل أسبوع بأن الرسول قال: قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذه قبور يشرع زيارتها والسلام عليها. يقول: لأنها ثلاثة قبور مجموعة مع بعضها، فما الجواب على هذا؟ كلام جهل،